يا فعالا لما تريد، يا من أمره بعد الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك يا سيدنا، نسألك يا مولانا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك سؤالا واحدا، أن تجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته، ولجأ إليك فآويته، واستنصرك فنصرته، واستهداك فهديته، ودعاك فأجبته، واسترحمك فرحمته، واستأمنك فأمنته، واستغاثك فأغثته، وأحبك فأحببته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ابنا إلا أصلحته، ولا ظالما من المسلمين إلا بصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك باسمك العظيم، نسألك باسمك العظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، من كان معنا في هذا الجمع المبارك ويشكو مرض أمه أو أبيه أو قريب له أو حبيب، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تسبغ عليهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم بعافيتك. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اكتب لهم أجر ما قرأناه وما ذكرناه وما دعوناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفجع أحدا من المسلمين في أمه وأبيه، اللهم لا تفجع أحدا من المسلمين في أمه وأبيه أو قريب لنا أو حبيب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا ونحن نودع ثلثي هذا الشهر الكريم، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اللهم اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينك، اغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس، اغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس، سترتها علينا في الدنيا أكرمتنا بسترك، أكرمتنا بسترك، اللهم فلا تفضحنا يوم القيامة، اللهم فلا تفضحنا يوم القيامة، اللهم اشملنا بسترك ورحمتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإيمان ونقنا من الذنوب إذا غسلنا على الأعتاب وكفنا في أبسط الثياب. إلهنا إلهنا يا عظيم الجناب ارحمنا إذا حملنا على الرقاب وصلى علينا الأهل والأحباب. يا رب الأرباب آنس وحشتنا إذا أهالوا علينا التراب وغلقت علينا الأبواب. يا رحيم يا وهاب أوصلنا إذا انقطعت الأسباب، أوصلنا إذا انقطعت الأسباب، أوصلنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. ثبتنا اللهم بالقول الثابت من فزع منكر ونكير، اللهم ثبتنا عند فزع منكر ونكير، ألهمنا اللهم الإيمان وصدق الجواب، اللهم ألهمنا الإيمان وصدق الجواب، فأعتقنا من النار ومن السبعة الأبواب، وأدخلنا الجنة يا ربنا من الثمانية الأبواب، بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا مصرف الليالي والأيام. هذه العشر الأواخر من شهرك الكريم قد أقبلت، اللهم تقبل فيها دعاءنا وصيامنا وثناءنا وقيامنا وصلاتنا وسلامنا على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا فيها ليلة القدر صياما وقياما، إيمانا واحتسابا، فتغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. نسألك اللهم فيها الأجر والحسنات، ونسألك اللهم فيها العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا فيها على العزم في طاعتك، والإدبار عن معصيتك، والتزود من خيراتك، والمسابقة إلى رضوانك، والمسارعة إلى رضوانك، والمسارعة إلى مرضاتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، قد مضى ما مضى من شهرنا، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وبلغنا ووفقنا لصيام وقيام ما تبقى من رمضان. إلهنا، إلهنا، نسألك سؤالا واحدا، نسألك سؤالا واحدا. إلهنا، هل أعتقت رقابنا فيما مضى من رمضان؟ إلهنا، إن لم تكن رقابنا أعتقت من النار فيما مضى من رمضان، فاعتقنا الآن، اعتقنا الآن، اعتقنا الآن. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذه الليلة أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، أخبرنا حبيبك صلى الله عليه وسلم أنك سبحانك وبحمدك حي كريم، تستحي من عبادك إذا هم رفعوا إليك أيديهم أن تردهما صفرا خائبتين. إلهنا، وقفنا في بابك، وقفنا في بابك، مددنا إليك أيدينا، وجهنا إليك وجوهنا، نحن الأذلاء الفقراء المقرون المعترفون بذنوبنا. اللهم فاقبلنا ولا تطردنا، اللهم فاقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اجعلنا عندك من المقبولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وكريمنا وراحمنا، اجعلنا ممن تقول لهم في ختام هذه الليلة: عبادي سلوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، عبادي سلوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء، اذهبوا مغفورا لكم، اذهبوا مغفورا لكم، اذهبوا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، بدلت سيئاتكم حسنات، رضيت عنكم يا عبادي، رضيت عنكم يا عبادي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إلهنا إن ثقتنا بك كبيرة، فأيدينا إلى جودك ممدودة، وضمائرنا على توحيدك معقودة. إلهنا فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، فإنك لو طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.